فكذا الحكم في أصح الوجهين، لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري. تصوير الصورة الثانية كالآتي. إذن لماذا في أصح الوجهين شيء؟ كأن الوجه السابق على طريقة الواحد هو الوجهان. لا هقولك هقولك، بس في الصورة الثانية إيه؟ أنا عندي نخلة وأنت عندك نخلة، وجاء صاحب التمر فاشترى مني 4 أوسق واشترى منك، فحصل له من الصفقتين 8 أوسق. هذه بخلاف السابقة. السابقة أنا بعت 8 أوسق في صفقتين لرجلين، الثانية لا، رجلان باع كل واحد منهما لصاحب التمر، هذا باع 4 وهذا باع 4، فحصل لصاحب التمر 8 أوسق من الرطب. فالشيخ يقول في الثانية فكذلك الحكم في أصح الوجهين. طيب لماذا صححت الثانية؟ قال لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري. نحن منعنا في الصفقة الواحدة وأجزنا عندما تتعدد الصفقة، والتعدد بتعدد البائع أظهر من التعدد، أقصد تعدد الصفقة، من تعدد بتعدد الايه المشتري. فكانه يقول اذا جاز في الاول جاز في الثاني من باب اولى. يعني اذا جاز بيع العرايا في مساله تعدد المشتري، جازت مساله العرايا في صوره تعدد البائع من باب اولى، لاننا انما اجزنا لاجل تعدد الصفقه، وتعدد الصفقة بتعدد البائع، أنا أبيعك وهو أنا صاحب النخلة أبيعك وهذا صاحب النخلة يبيعك، تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من إيه؟ من تعدد المشتري. لأنه متصور أنا ممكن أقول بعتكما 8 أوسق في صفقة واحدة، بعتكما 8 أوسق في صفقة واحدة ماشي، لكن إذا تعدد الإيه البائع فهذا أظهر في تعدد الإيه الصفقة. وفيه وجه آخر هيئة التوجيه، اللي هو الوجه الايه الذي يمنع فيما لو تعدد البائع. قال وفيه وجه آخر أنه لا تجوز الزيادة على 5 أوسق في هذه الصورة. هذه الصورة عائدة على ماذا؟ على ما لو تعدد البائع. أذكر بها، أنا صاحب نخلة ومحمد صاحب نخلة، وأنا بعتك 4 أوسق وهو باعك 4 أوسق، فحصل للمشتري 8 أوسق من ايه من بائعين. هذه الصوره اللي فيها قول اصح الوجهين الجواز، طب واضعف الوجهين انه لا يجوز، نظرا الى المشترى بالرطب، الى المشترى بالرطب، لانه محل الرخصه الخارجه عن قياس الرباويات، فلا ينبغي ان يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة. هو الحاصل هنا ايه؟ هو مين محل الرخصة؟ اللي انت كنت بتسأل عنه في الاول، هل البائع ولا المشتري؟ صاحب الرطب ولا صاحب التمر؟ صاحب التمر. صاحب التمر اللي هو اشتهى الرطب الجديدة وليس معه نقد يشتري به، يبقى محل الرخصة ابتداء هو صاحب التمر ليس صاحب الرطب. ويمكن بالعكس شخص يكون عنده التمر وهو يريد، يكون عنده الرطب وهو يريد التمر. تصوير المسألة أن هذا التمر تمر قديم من العام الماضي، تصوير المسألة أن التمر تمر قديم عندك من العام الماضي، وعندما طرح النخل أنت اشتهيت الثمر الجديدة، فالقديم لا يشتهى، القديم عندي وعندك ويوجد في الأسواق ولا يكاد يأخذه أحد، فهمت؟ هذا قديم، هذا التمر القديم من العام الماضي، لكن الذي تتطلع إليه النفس هو الإيه؟ الرطب الذي على رؤوس النخل. طيب على كل، أنت دلوقتي فهمت أن محل الرخصة هو من؟ هو صاحب التمر. طب وفي هذه الصورة حصل لصاحب التمر 8 أوسق، حصل له القدر الزائد عن القدر المرخص فيه اللي هو الخمسة، ما دون 5 أوسق، فيبقى هذا نظر إلى أن محل الرخصة هو صاحب التمر، وقد حصل له من الرطب فوق القدر الايه الجائز فمنع. يبقى من اجاز اجاز لماذا؟ قال محل النهي العقد الواحد، وهذان عقدان وتعددت الصفقة. محل النهي ما لو اتحدت الصفقة، أما إذا تعددت الصفقة فلا يمنع. طيب والوجه الثاني قال حصل في يد صاحب التمر قدرا زائدا عن إيه؟ عن القدر المرخص فيه، وهو محل الرخصة، فاعتباره أولى من اعتبار البائع. هذا باع أربعة أوسق، البائع أنا بعت أربعة وهذا باع أربعة، نحن لسنا في محل النهي. فالآن لو نظرت إلى البائع تقول هذا باع أربعة وهذا باع أربعة، فيجوز كل منهما. وإذا نظرت إلى المشتري تقول حصل له ثمانية. اعتبار البائع ولا اعتبار المشتري أولى؟ فقال اعتبار المشتري أولى لأنه محل الرخصة، لأنه محل الرخصة. محل الرخصة هو المشتري، محل الرخصة هو صاحب التمر، أي صاحب التمر؟ هو كل واحد منهما بائع. المشتري أقصد به صاحب التمر، المشتري في كلامي وماشي واستدراك جيد عشان ينضبط الكلام، مقصودي هو صاحب التمر. أنه لا يجوز زيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة نظرا إلى مشتري الرطب. من هو المشتري الرطب؟ اللي هو صاحب التمر، لأن صاحب التمر اللي هو المشتري محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات. ما هو قياس الربويات؟ أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه لا تتحقق فيه المماثلة، ماشي؟ والقاعدة عندي أنه لا يجوز بيع المطعوم بجنسه إلا إذا تحققت الممثلة. فلا ينبغي أن يدخل في ملك صاحب التمر فوق القدر المجود اللي هو ما دون خمسة أوسق دفعة واحدة، وقد حصل له في هذه السورة اللي تكلم عليها ثمانية أوسق مثلا. واعلم أن الظاهر من طيب إحنا كده شرحنا هذا القدر، ماشي. قياس الربويات مراد القاعدة قياس الربويات، نعم. عندي حديث عام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابلة، نهى عن بيع الرطب بالتمر، سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال لا إذن، ماشي. أينقص إجاف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. كده واضح الكلام، ماشي. انظر الوقت يا محمد. واعلم أن الظاهر من الحديث أن يحمل على صفقة واحدة من غير تعدد بائع ومشتر جريا على العادة والغالب. يعني كأن الشيخ يقيد بإيه؟ يقيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإيه؟ نهى رخص لصاحب العرية، قال الغالب أن هذا العقد يتم بين إيه؟ بين بائع واحد ومشتر واحد، فيقيد الحديث بالغالب والمعتاد. ويبقى لو تعددت الصفقة بتعدد البائع اللي هو صاحب الرطب، أو بتعدد المشتري اللي هو صاحب التمر، إذا حصل تعدد للصفقة بتعدد البائع أو بتعدد المشتري جاز، أو إيه أو لم يجز، صح؟ وعلى كلام الشيخ يقول إيه الأولى أن نقيد الرخصة بإيه؟ بما هو غالب، بما هو معتاد، وهو أن البائع يكون واحدا والمشتري يكون واحدا. ومحل النظر بالحديث في هذا لو كان البائع واحد والمشتري الواحد، هذا هو ظاهر الحديث، أن يحمل الحديث على البائع الواحد والمشتري الواحد. فلو حملنا هذا الحديث على هذا المعنى وجعلنا هذا هو محل الرخصة فقط، يبقى إذا حصل لك ثمانية أوسق بتعدد البائع أو بتعدد المشتري يبقى هذا خارج عن الرخصة. كده واضح؟ شيخنا هذا يعني أنه أننا لا ننظر إلى تعدد الأشخاص ولكن ننظر إلى كونه صفقة واحدة مثلا إذا تعدد البائعان. وهذا معنى جيد برضه، أن يحمل على صفقة واحدة من غير تعدد بائع وإيه ومشتر جريا على العادة والغالب. يعني ننظر كل عقد على حدة. أنت تريد أن تقول هذا؟ نحن نضرب كل هذا بائع واحد وهذا مشتري واحد، والآن كم بعت أقل من 5 أوسق، إذن هذا العقد صحيح. كونك تعقد عقد آخر مع شخص آخر وتشتري منه ما دون 5 أوسق، لا يعني لا أنظر إلى هذا، أنا أنظر إلى الأول. فينظر إلى كل عقد على حدة. في إشكال عندك؟ طيب ماشي، ممكن أتوقف هنا؟ أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.